تعرفي انك بتقصري فيا بحكايتك دي يا انسيه. قلت لك اسمي كريمه كريمه. بقى انت عايزه تقولي يا كريمه انك انت اللي كشفت الجريمه مش خالتك ريمه؟ انا اللي كشفت الخيانه، انا اللي حذفت التفاحه وجت في عين السلطانه. فوقي فوقي بقى يا انسانه. افوق حتى انت يا عم معتوه؟ مفيش حد عايز يصدقني ان كان انسي ولا جني. انا مظلوم مظلومه، انا مش مجنونه. دايما كل المجانين يبقوا متصورين انهم هم اللي عاقلين. طب وبعدين؟ وبعدين ربنا هو المعين. وانا دلوقتي محبوسه فين؟ انت هنا في جزيره النسيان، ما يهوبش ناحيتها انسي ولا جان. طيب انا عايزه اقابل السلطان. تقابل السلطان؟ مش ممكن اقابله. طيب اقوله امتى؟ النهارده. اعمل معروف يا عم معتو. اذا كان على دي اطمني يا انسانه، انا هروح لمولانا. ينوبك ثواب فيا. مسكينه ما تغيبش عليا. مش هغيب يا انسيه، انا مستنيه. ويقولولي جن، احنا جن الجن. يا دوبك سمعني السلطان وشاف بعينيه اللي كان، وبقى زي العجينة الطرية في ايديا، واداني جوهرتي التاج هدية، جوهرتي التاج. والمهم انهم اتنين خبطة واحدة سبط عصفورين لطشت الجوهرة الكريمة وتخلصت من كريمة. جوهرة التاج، جوهرة كريمة يا حوستك يا ريمة. جوهرة التاج لو تبيعيها تشتري البلد بيها، فين فين اخبيها؟ فين فين يا ريمة اخبيها؟ هنا ادفنها هنا؟ اخبيها فين فين فين؟ اقول لك مين؟ مشكاح. ايوه يا ريمة مشكاح. انت متشعبط وبتبص من شرحة الباب عليا. من اللي بيا هو قليل اللي عملته فيا، ثم انت ليا وليا بتخبي عليا. طب انزل يا منيل على عينك، هات ايدك. اوعي انت. اسمعي بقى اما اقولك، انا الوقت شفتك وسمعتك وشفت الجوهرة. وطي صوتك، في حد من البنات شافك؟ فاطمة وحليمة خرجوا يفتشوا على اختهم كريمة، وانا الوقت لازم اعرف كل حاجة يا ريمة. انا مش هخبي عنك، انا كنت خايفة منك، لكن دلوقتي مضطر اقولك. ايوة نعم. اسمع اللي عمره ما يحصل. خليك مع الكذاب لحد الباب. عفوك يا ملك الجان، كريمة محبوسة في جزيرة النسيان. بقى سايب الإنسانية وجايني علشان تقول إنها عايزة تقابلني؟ لو شفت حالتها يا مولاي وهي بتكلمني. أنت مجنون يا معطوق ولا هي اللي مجنونة؟ هي اللي طلبت مقابلتك يا مولانا. طب هي مسكينة مش دريانة، وأنت يا اللي ويانا. سامحني يا ملك الجان، أنا غلطان. انطلق الآن. أمرك يا ملك الزمان. يخرب عقلك، كل ده يحصل منك؟ ده لولا الجوهرة دي ما كنتش صدقتك. أمال أنا ريمة ليه؟ دلوقتي بقى ها